بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم يا رب الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أتيك حديث موسى إذ رئي نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا one. يا رب الله. نعم نعم تعليق. الله الله نعم. نودي يا موسى فاستمع لما يوحي نعم لفت عليه نعم نسيت نعم Thank you. الله الله الله No. Oh.